الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة. في هذه الفقرة يريد أن يبين أن الله تعالى يفعل ما يشاء، أفعالا تقوم به، وهي كل أمر يقوم به بمشيئته. وتسمى عند أصحاب الشأن الأفعال الاختيارية، لأنها بمشيئته. وهو تعالى أخبر عن نفسه أنه فعال لما يريد، وأنه يفعل ما يشاء. هذا على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء ويجعل من يشاء عقيما. هذه أفعال خاصة، وعلى هذا فهو تعالى ينزل إذا شاء إلى السماء الدنيا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، واستوى على العرش حين شاء بعد خلق السماوات والأرض، ويجيء يوم القيامة كيف شاء بمشيئته كما أخبر سبحانه وتعالى. وهكذا الأفعال يعني من المحبة والغضب، يغضب إذا شاء على من شاء، ويحب من شاء، ويتوب على من شاء، وهو التواب. نعم. صلى الله عليك. وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد، وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، والكتاب قد دل على كمال قدرته، وأنه الفعال لما يريد، وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. يعني نزوله أو مجيئه أو استواءه لا يماثل شيء من نظير ذلك في المخلوقين، فليس نزوله كنزولهم، ولا استواءه على العرش كاستواء المخلوق على ظهور الفلك والأنعام. ولا يقال إنه ينزل بلا كلا وبلا كلا، ينزل كيف شاء. ومن بديع كلمات السلف يقول إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. جواب ورد مختصر. نعم. صلى الله عليك. مفحم. نعم. فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كمثله شيء، فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. يعني علوه لا ينفك عنه، فلا يكون في السفل، لا يوصف بالسفل، بل العلو من صفات الذاتية، ولا على المسلم أن يؤمن ويسلم ويقول أنه ينزل كيف شاء، ولا تطرح كيف يكون كذا وكيف ينزل والليل والنهار كيف وكيف ينزل كيف شاء، ونزوله ليس كنزولنا، فلا يلزم من نزوله ما يلزم في حق المخلوق. الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان إيمانهم يعني قائم على الانقياد والتسليم والرضا واليقين لم يوردوا عليه شيئا من التساؤلات الفضولية التي تنبئ عن إما عن كفر أو عن قلق في الإيمان وعدم استقرار الإيمان. نعم. صليك. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه. ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطن المنافي للكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: القول التأويل يسموه التأويل له عدة معاني، ومنها التفسير. التفسير الصحيح اسمه تأويل، ومن أنواع التأويل ما يؤول إلى التحريف، فصرف الكلام عن ظاهره والمعنى الراجح فيه إلى غيره يسميه الأصوليون تأويل. فإن كان مبنيا على دليل فهو حق، وإن كان مبنيا على شبهات وظنون فذلك هو التحريف. وجميع تأويل النفاة أو المعطلة، جميع تأويلاتهم لنصوص الصفات هو من قبيل التحريف، فيجمعون بهذا بين التحريف والتعطيل. الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم فيها يجمعون بين التعطيل وهو نفي ما أثبته الله ورسوله، والتحريف بصرف النصوص عن ظاهرها إلى معاني أخرى بغير حجة. نعم. صليك. قال: نعم. القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى، وبه أقبل الله في كتابه في عدة آيات، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي حسنة نيرة من السرور والنعيم، تنظر إلى وجه الملك الأعلى. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. وفي عموم قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، ما يدل على رؤية الباري، فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأجله رؤية ربهم والتمتع بخطابه ولقائه. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه كأنهم يروه، فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي، فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة بما احتوت عليه من النعيم المقيم وفنون السرور، ولهم أيضا زيادة على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته وقربه ورضوانه والخطوة والحظوة عنده. بذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها، جمعت كل النعيم ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بلقائه وقربه. وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم، فإن أعظم ما يدخل فيه رؤية وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم، كقوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فكل ما تعلقت به الأماني والشهوات والإرادات فهو في الجنة حاصل لأهلها، وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة الميسرة، فإنه فيها على أكمل ما يكون. وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم وأنه سلمهم من جميع الآفات وسلم لهم جميع اللذات والمشتهيات، وأخبر عن رؤيته وقربه ورضوانه، لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور. ثم ذكر رحمه الله تعالى ذكر أصول الإيمان الكلية. إلى هنا. نعم يا محمد.